القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الكرام البررة، وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي عليهما رحمة الله. كالعادة نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستأذنكم بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة النحل: إلهكم إله واحد. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهكم إله واحد. أحسنت، قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع. تخلف من هنا؟ ورش وابن كثير وخلف، أليس كذلك؟ من ستعطف من هؤلاء الثلاثة؟ خلف. تفضل. إلهكم إله واحد. أحسنت، نعطف من الآن؟ قالون بقصر صلة ميم الجمع، على صلة ميم الجمع مع القصر. تفضل. إلهكم إله واحد. من اندرج معه؟ ابن كثير. بعد ذلك نأتي لقالون على هذا الوجه، ولكن بتوسط أحسن الصلة، صلة ميم الجمع. تفضل. إلهكم إله واحد. ثم بعد ذلك ورش بمد صلة ميم الجمع. جميل. إلهكم إله واحد. ثم بعد ذلك خلف بالسكت المفصول. أحسنت، ولا ترك الغنى أيضا. جميل، أحسنت. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أحسنت، قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع. من الذي تخلف؟ ورشون وابن كثير والسوسي وحمزة. أحسنت، سنعطف بعد ذلك صلة ميم الجمع. لقالون سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ثم بعد ذلك نعطف خلف. خلف بالسكت في ال. نعم، وله ترك الغنى أيضا. أحسن، تفضل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لوجود الغنة لم يندرج معه خلد، ولذلك سنعطفه الآن. تفضل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أحسنت، أيضا هو له وجه آخر اندرج مع قالون على وجه الإسكان، على وجه ترك إسكان ميم الجمع. لا أقصد خلاد، على وجه ترك السكت. فاندرج مع قالون بالوجه الأول الذي قرأناه لقالون. سنعطف بعد ذلك ورش. نعطف ورشا له الإبدال في همزة يؤمنون. أحسنت. وترقيق الراء والنقل مع قصر البدل. نعم. والتوسط والإشباع وترقيق الراء أيضا. أحسنت. ترقيق الراء أيضا في منكرة. تفضل. ومستكبرون. نعم ومستكبرون. نعم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ومع توسيط البدل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ومع الإشباع. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. من الذي فضل؟ السوسي. السوسي. اعطفه إذن. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ليس له إلا إبدال الهمس ليس كذلك؟ نعم. أكمل. لا جرم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الكل اندرج مع قالون إلا ورش والسوسي. إلا ورش والسوسي. سنعطف ورش. تفضل. بترقيق راء يسرون. صحيح. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم السوسي تخلف بإيش؟ بالإدغام. أسمعنا. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. كما هو معلوم قيل فيها إيش؟ فيها الإشمام لهشام الكسائي. أحسنت. والباقون بالكسر الخالصة. أحسنت. وفي قوله أنزل ربكم وقيل لهم فيها الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع قصرت منفصلين. من الذي اندرج معه؟ دوري البصري. دوري البصري على وجه. على وجه. وبقي له وجه آخر سيندرج مع قالون والموسطين في هذا الوجه الذي ستقرأه بتوسيط المنفصلين مع اسكان ميم الجمع لقالون. أسمعنا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أحسنت. بعد ذلك سنعطف ورشا. اندرج الموسطون إلا هشام. أحسنت. لماذا؟ لأن له الإشمام في قوله قيل. متخلف بالإشمام. وذكرنا قبل قليل أن هشاما وكذلك من معه الكسائي. فإذن الذي اندرج مع قالون على هذا الوجه توسيط المنفصلين وإسكان ميم الجمع دوري البصري وبن ذكوان وعاصم. أحسنت. ستعطف بعد ذلك ورش. ورش بإشباع المنفصلين. نعم. وترقيق أراء الساطير والنقل في الأولين. تفضل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ حمزة. نعم. له النقل ثم السكت في الأولين. نعم. اسمعنا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قالوا أساطير الأولين. بعد ذلك نأتي إلى صلة ميم الجمع لقالون على قصر المنفصلين. سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أحسنت. وسط المفصلين وصل ميم الجمع لقالون. وإذا قيل لهم ماذا أنزل أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وهذا وجه يختص به قالون. ستعطف بعد ذلك السوسي بالإدغام الذي ذكرناه قبل قليل. تفضل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ثم هشام سيندرج معه الكسائي بالإشمام في قوله قيل، وكذلك التوسط المنفصلين. نعم تفضل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أوزار ما الذي فيها؟ فيها الإمالة للبصري ودور الكسائي والتقليل لورش. قرأت لقالون قصرت المنفصل استلمت ميم الجمع. من الذي هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. إذن ستعطف بعد ذلك أبو عمرو الأقرب. ستعطف بعد ذلك أبو عمرو كاملا دوري والسوسي بإمالة إيش؟ أوزار. لأنك أنت قرأت قبل قليل بقصر المنفصل، أليس كذلك؟ الذي يقصر المنفصل مع قالون ابن كثير وأبو عمرو وكلاهما متخلف، هذا متخلف بميم الجمع والآخر متخلف بإيش؟ بالإمالة في قوله أوزار. نعم. أقرأ لأبي عمرو. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الأولى ليس فيها إمالة. لماذا؟ لأنها منصوبة. الراء منصوبة. أما الثانية لأننا لا بد أن نشترط أن تكون الراء مكسورة بكسر أمل تدعى حميدا. وفي ألفات قبل راء الطرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل. بكسر أمل تدعى حميدا. أحسنت. اقرأ لقالون على قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط المنفصل وأسكن ميم الجمع. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. أحسنت. اندرج معه ابن عامر وعاصم وأبو الحارث. أحسنت. لأن دور الكساء يميل قول أوزار. أحسنت. من ستعطف الآن؟ قالون بصلة ميم الجمع على التوسط على هذا الوجه. أحسنت. اسمعنا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أحسنت. ولو أننا أتينا بدور أبي عمرو لكان أقرب إلى الترتيب. أعطنا دور أبي عمرو قبله. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. أحسنت. فاندرج معه دور الكسائي. اعطف قالون بصلة ميم الجمع. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أحسنت. بعد ذلك نأتي بورش ابن عميل المشبعين. تفضل. أولهم ورش له المد الطويل والنقل مع التقليل في ومن أوزار. أحسنت. ومن أوزاري. نعم تفضل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قلل. ومن أوزاري. ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. تعطف خلادا بترك النقل على الإشباع. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. تعطف خلفا بترك الغنة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. ثم اعطفه بالسكت على المفصول. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم. ألا ساء ما يزرون. أشبع لورش. ألا ساء ما يزرون. هل اندرج معه حمزة؟ لم يندرج معه لأنه يفخم الراء. أحسنت. اعطفه إذن. ألا ساء ما يزرون. قد مكر. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أحسنت. في قوله في قول الله عز وجل عليهم السقف، طبعا فأتى الله بنيانهم لا يكون فيها إلا عند الوقف، لا يكون فيها أحكام إلا عند الوقف بالإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش، لكن لما كان بعدها ساكن سقطت الألف المقصورة، فلذلك نهمل الحديث عنها لأننا لن نقف عليها. في قوله عليهم السقف قرأ أبو عمرو بإيش؟ بكسر الهاء والميم حال الوصل. أحسنت. وحمزة والكسائي قرأ بضم الهاء والميم وصلا. وأما الباقون؟ والباقون قرأوا بكسر الهاء وضم الميم. لكن كلهم عند الوقف إيش؟ يقف بكسر الهاء وإسكان الميم. أحسنت. وفي قوله وآتاهم الألف التي بعد التاء فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل الورش. أحسنت. قرأت لقانون اسكنت ميم الجمع وضممت عليهم السقف، ضممت الميم وكسرت الهاء وضممت الميم، فاندرج معه الكل إلا وجها لورش. أحسنت. وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. ستعطف من هؤلاء ورش بتقليل وأتاهم وهو الوجه الثاني له. أحسنت. إذن اقرأ وآتيهم. وآتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أحسنت. ثم نعطف بعد ذلك أبو عمرو، فإنه ماذا سيصنع؟ يقرأ عليهم السقف بكسر الهاء والميم. أي نعم. الهاء مكسورة وله الفتح في أتاهم. الهاء قبل قليل مكسورة لقالون. الهاء قبل قليل مكسورة لقالون. الآن هو يقرأ بإيش؟ بإتباع الميم الهاء بالكسر. أسمعنا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أحسنت. ثم بعد ذلك سنعطف قالون بصلة ميم الجمع. يضم إيش؟ الهاء. يكسر الهاء ويضم الميم حال الصلة. من هو؟ قالون. لا، سنعطف الآن حمزة. حمزة أي مقدم على قالون. أي نعم. سنعطف حمزة يضم الهاء يضم والميم. نعم. وله الإمالة في أتاهم. وله الإمالة الكبرى في أتاهم. سيندرج معه الكسائي لعدم وجود مد منفصل. أي نعم. لا يوجد مدود إطلاقا. فسيندرج معه في قراءته. أسمعنا قراءة حمزة والكسائي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم. إمالة كبرى. نعطف بعد ذلك فقالون بصلة ميم الجمع. ميم الجمع، تفضل. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والآن اندرج معه ابن كثير. ابن كثير. ثم يوم القيامة. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أحسنت. في قوله تشاقون قرأ نافع بإيش؟ بكسر النون. أما الباقون فقرأوا بفتحها. قال الشاطبي ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. يكسر النون نافع. أحسنت. في قوله شركائي البزي قرأ بالهمس كغيره من باقي العشرة. ما ذكره هو الشاطبي تبعا للداني في التيسير من أن له ترك الهمس بخلف عنه ضعيف لا يقرأ به. أشار الشاطبي إلى ضعفه بقوله هل هلا، وفي شركاء الخلف في الهمز هل هلا. هل هلا. نعم. وصاحب النشر قال والحق أن هذه الرواية لم تثبت عن البزي من طريق التيسير والشاطبية ولا من طريق كتابنا. يقصد إيش؟ يقصد كتاب النشر. وهو وجه ذكره الداني حكاية لا دراية، يقوله هكذا ابن الجزري رحمه الله. لو وقفنا لحمزة فإن فيه تسهيل الهمز مع المد والقصر. أحسنت. أحسنت. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع، وصدت المتصل، كسرت النون في قوله تشاقون، لم يندرج مع قالون على هذا الوجه أحد. ستعطف بعد ذلك أبو عمرو. أبو عمرو، تفضل. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أحسنت. اندرج معه ابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. سنعطف بعد ذلك ورش. أسمعنا بالمد الطويل ويقرأ تشاقون بكسر النون. أحسنت. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة على هذا المد الطويل نأتي بحمزة في بقراءة فتح النون في تشاقون. تفضل. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. ثم قالون بصلة ميم الجمع. أحسنت. اسمعنا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أحسنت. بقي ابن كثير. ابن كثير، اسمعنا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. أحسنت. قال الذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. لفظ الكافرين فيها إمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي والتقليل لورش. إمالة كبرى لأبي عمرو ودوري الكسائي. أحسنت. والتقليل لورش. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا من ورشا والبصري وحمزة ودوري الكسائي. ورشن والبصري وحمزة ودوري الكسائي. ودوري الكسائي. من ستعطف من هؤلاء؟ أبو عمرو بالإمالة. أحسنت. سيندرج معه أدوري الكسائي. أسمعنا. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أحسنت. ثم سنعطف ورش لوجود إيش؟ لوجود المد المتصل. سيقرأ له بقصر البدل وإشباع المتصل وتقليل الكافرين. تفضل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. نعطف حمزة بالفتح. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. سنت. بعد ذلك نعطف ورشا بتوسط أوتوا البدل ومن ثم مده ثم أشباعه. نعم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. على الكافرين تقليد في الكافرين. أعد. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم أشبع البدل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. الذين تتوفاهم قرأ حمزة بإيش؟ بياء يتوفاهم. قال الشاطبي معنى يتوفاهم لحمزة والصلة. أحسنت. يعني في كلا الموضعين. إذن تتوفاهم أيضا فيها إمالة لحمزة والكسائي. تتوفاهم سواء قرأ حمزة يقرأ بالياء أو الكسائي بالتاء، لكن فيها إمالة وفيها الفتح والتقليل لمن؟ لورش. الملائكة الظالمي والسلم ما كنا، هذا فيها أيضا إيش؟ إدغامات للسوس. أحسنت. قرأت لقالون بالتاء، قصرت المنفصل، اسكنت ميم الجمع، اندرج معه دوري البصري. دوري البصري. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. اقرأ لقالون بتوسيط المنفصل، اسكان ميم الجمع. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. اندرج معه دوري البصري وابن ذكوان وعاصم. أيضا كوننا نقف على سوء هنا بالهمز لحمزة وهشام، لهم النقل ولهم الإدغام، وعلى كل السكون المحض والروم. اقرأ لهشام. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أحسنت. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أحسنت. على توسط المنفصل. اقرأ للسوسي. الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أحسنت. اقرأ لورش. الذين تتوفاهم الملائكة أولئك ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. اقرأ له بالتقليل في تتوفاهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أحسنت. اقرأ لحمزة. الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أحسنت. اقرأ الكسائي. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أحسنت. قصرت المنفصل استنت ميم الجمع اندرج معه البصري. صل ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وهذان الوجهان لقالون. الوجه الثالث لقالون وسط المنفصل. بلى صل ميم الجمع. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فاندرج معه دور البصري وابن عامر وعاصم. الوجه الرابع لقالون على صلة ميم الجمع على التوسط منفصل. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بعد ذلك اقرأ لورش بالفتح مع الإشباع في المد. تفضل. ومن ثم التقليل والمد. نعم. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قلل له. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أمل لحمزة مع الإشباع. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ثم الكسائي على التوسط. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فلبئس فيها لورش والسوسي. الإبدال في الحالين. أما حمزة عند إيش؟ عند الوقف. ومثوى لو وقفنا عليها فيها أيضا. فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح التقليل لورش. قرأت لقالون قصرت المنفصل اندرج معه ابن كثير ودور البصري. نعم. السوسي متخلف بإبدال الهمز. اعطفه فلبيس مثوى المتكبرين. وسط المنفصل. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اندرج معه أهل التوسط. أعطف ورشا. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ثم حمزة بتحقيق فلبئس مثوى المتكبرين. أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.